لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الكلام على مصارف الزكاة، قال: استحباب إعطاء الصدقة للصالحين. الزكاة تعطى للمسلم إذا كان من أهل السهام وذوي الاستحقاق، السهام الثمانية يعني، إذا كان من أهل السهام. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل وذوي الاستحقاق، ثم هؤلاء سواء كان صالحا أم فاسقا، فاسق هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة، فهو طالما كان مسلما أعطي. وقد ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وليس هناك خلاف إلا في صنف من المؤلفة قلوبهم، هل يجوز إعطاء الكافر المؤلف قلبه أم لا؟ وسبق بحث هذه المسألة. فأما غير ذلك فلا تعطى الزكاة إلا لمسلم، سواء كان فقيرا أو مسكينا أو غارما أو عاملا عليها. وهذا يشمل زكاة المال وزكاة الماشية وزكاة الفطر، لا يعطاها الكافر. أما الفاسق فطالما كان داخل دائرة الإسلام فإذا أعطيت له أجزأت. قال: إلا إذا علم أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حرم الله، فإنه يمنع منها سدا للذريعة. فإذا لم يعلم عنه شيء أو علم أنه سينتفع بها فإنه يعطى منها. كان يشترط عليه مثلا أن لا تستعملها في شرب الدخان مثلا، فلو قال: لن أستعملها في شرب الدخان، أعطي من الزكاة. ولا ينبغي أن يعطى منها إذا لم يعلم، أو أنه يمنع نفقة أهله وعياله ليشتري الدخان ثم يعطيهم من الزكاة. مثل هذا يعني، فضلا عن تكون مثلا مخدرات، من يشتري المخدرات والخمر، وكذلك من تتبرج فتشتري الملابس المتبرجة بهذه الأموال، هذه ليست سترة بل هذه فتنة. فكل من يستعين بها على المعصية يمنع من الأخذ منها، ليس لأجل أنها لا تجزئ، ولكن لأجل أن لا يتعاون على الإثم والعدوان وأن لا يعين على معصية الله. وينبغي أن يخص المزكي بزكاته أهل الصلاح والعلم وأرباب المروءات والخير، يعني من أهل السهام الثمانية إذا كان يولد من أهل الصلاح والعلم، وليس أنه يستحق الزكاة بوصف أنه من أهل العلم أو من طلاب العلم. لابد أن يكون فقيرا من طلاب العلم أو غارما من طلاب العلم أو ابن سبيل من طلاب العلم، وليس أنه يكون وصف طالب علم فقط، فقد يكون غنيا وعنده مال فلا يعطى لطلاب العلم لمجرد يعني وصفهم بطلبة العلم، فهذا لم يرد في الأصناف الثمانية. وكذلك من كان من أهل الصلاح ومن كان من أرباب المروءات والخير، يفعل المروءة بماله ويحسن إلى الناس من غير تبذير، لا يستحق بهذا الوصف إلا أن يكون قد افتقر أو غرم بسبب ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، آخية الحبل بتاعه يعني. العروة العود اللي بيتربط في الأرض ويغرس في الحائط تربط به الدابة، يقول يجول ثم يرجع إلى آخيته. الإيمان هيوصل في الآخر وبعدين إيه؟ هيوصل لحد وعدين يروح جاي مشدود، يروح جاي راجع للآخية تاني اللي هي الربط العمود اللي مربوط فيه الحبل. يعني يبتعد بترك الأعمال الصالحة ثم يعود إلى الإيمان مرة ثانية. قال مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، يدول ثم يرجع إلى آخيته إلى آخيته. وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. وده الشاهد من الحديث، أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهذا يرجى بركة خير. يدعى للإنسان لماذا إذا أكل عند إنسان؟ أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، يعني ده حاجة فضيلة إن الإنسان يأكل طعامه ليه الأبرار. أولوا معروفكم المؤمنين، يبقى ينبغي الواحد يدور في زكاة ماله على إيه؟ وصدقاته على من هم من أهل الصلاح. الحديث رواه أحمد بسند جيد وحسنه السيوطي. قال ابن تيمية فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. وده صحيح بلا شك. وكما ذكرنا أنواع الذنوب الأدنى من ترك الصلاة، من يفطر في رمضان لا يعطى من الزكاة ولو كان فقيرا حتى يتوب إلى الله ويصوم رمضان طالما يفطر عمدا بلا عذر. وكذا من يرتكب الفواحش والزنا والسرقة وغير ذلك لا يعطى من الزكاة حتى يتوب. يقول وهذا حق، فإن ترك الصلاة إثم كبير لا يصح أن يعان مقترفه حتى يحدث لله توبة ويلحق بتارك الصلاة ويلحق بتارك الصلاة العابثون والمستهترون الذين لا يتورعون عن منكر ولا ينتهون عن غي، والذين فسدت ضمائرهم وانطمست فطرهم وتعطلت حاسة الخير فيهم كالبلطجية القتلة المرتشين الذين يصيبهم من أنواع البلايا والمحن بسبب هذه الذنوب والمعاصي ما يجعلهم فقراء ولكن متجبرين، فعند ذلك لا يعطون حتى يتوبوا إلى الله. خلاص ندي اللي هم الفقراء، يعني أهلهم الفقراء وهم مش زيهم نديهم، نعطي لأهلهم لأن دي فقيرة من ضمن الفقيرات وليست متجبرة. الصغار دول فقراء وليسوا ايه متجبرين مثلا وليسوا من اهل الفساد دول. قال هؤلاء الذين فسد ضمائرهم الى اخره، هؤلاء لا يعطون من الزكاة الا اذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصالحة ويعينهم على صلاح انفسهم بايقاظ باعث الخير والاستثارة عاطفة التدين. قال نهي المزكي ان يشتري صدقته. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المزكي أن يشتري زكاته حتى لا يرجع فيما تركه لله عز وجل، كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة بعد أن فارقوها مهاجرين. هذا في المزكي إذا تصدق مثلا أو إذا أخرج في الزكاة بقرة أو شاة أو ناقة، أو إذا كان له عروض تجارة فأخرج منها. وكذلك إذا تصدق بصدقة تطوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، يعني أعطاه رجلا يحمله عمر على الفرس حمل على فرس، حمل رجلا أعطاه له ليجاهد به في سبيل الله وملكه إياه، فوجده يباع. صاحب الفرس اللي هو ملكه له سيدنا عمر علشان يسافر عليه في الجهاد في سبيل الله أهمله حتى هزل الفرس ولم يعد يباع ولم يعد يجاهد عليه، فالرجل يبيعه لأنه صار ملكا له. فأراد أن يبتاعه، قال له أنا أعرف أرعي كويس ورجعه زي ما كان. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. رواه الشيخان وأبو داود والنسائي في الرواية لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم. الباب ده باب سد الذريعة في باب العودة في الهبة والصدقة، لأن هذا من يعني من مساوئ الأخلاق أن الإنسان يتصدق ويقول للفقير إيه هات الحاجة دي، أنت تركت شيئا لله فلا تعود في هذا الشيء. قال النووي هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاته أو كفارة نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة. هذا الحديث ظاهره التحريم وليس كراهة التنزيه كما يقول النووي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في ذلك وقال لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم ولا تعود في صدقتك، وقال العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه لما كان، وكذا قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، وأكل القيء حرام والتشبه بالكلب في أكل القيء حرام. لا يجوز للمسلم أن يكون له مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. فظاهر الأحاديث ليس أنه تنزيه بل تحريم. قال ابن بطال كره أكثر أهل العلم شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا، وقال ابن المنذر رخص في شراء الصدقة الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي، ورجح هذا الرأي ابن حزم، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله أو عامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. الاستدلال بهذا الحديث على الجواز ضعيف، لأن الحديث هنا عام، رجل اشتراها بماله ممن؟ هل في الحديث أنه اشتراها من الذي تصدق عليه؟ لا، هذا عام وهذا خاص، والخاص يقدم على العام. فنحن نقول رجل اشتراها بماله، هذه الصدقة كانت من عمر، باعها الرجل، باع الفرس لرجل غني آخر، هذا رجل غني اشترى الصدقة بماله، رجل فقير أعطي زكاة ثم إنه استغنى عنها، جاءته زكوات كثيرة فأراد أن يبيع هذا، هذا من حقه. الذي اشتراها رجل غني، هذا مما يجوز، إلا أن يكون هو نفس الشخص الذي تصدق بهذه الصدقة أو بهذه الزكاة. إذن الحديث ليس في محل النزاع، لأن الحديث عام ومحل النزاع خاص في أن يشتري الرجل صدقته هو، ولا يقدم العام على الخاص، بل الخاص مقدم على العام. قال استحباب إعطاء الزكاة للزوج والأقارب، هذه مسألة خلافية طبعا، الاستحباب في الجواز أصلا. إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها، لزوجها المستحق من زكاتها إذا كان من أهل الاستحقاق، لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه، وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبي. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله، أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. هذا مذهب الشافعي وابن المنذر وأبي يوسف ومحمد وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد. وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتها، وقالوا إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع للفرد. هذا هو الصواب في المسألة. أولا قولها فأردت أن أتصدق به دليل على أن هذا لإرادة، أنها صدقة التطوع هي التي أرادت، وليس أنها كانت تخرج زكاة المال، خصوصا أن هو تقول حلي فإذا تطلعه كله تتصدق به كله، هذا لا مما لا تجب الزكاة بهذه الطريقة. يا نبي الله، أمرت اليوم بالصدقة، إن هي بتقول له يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، عايزة تنفذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في ساعتها، وهذا دليل أن هذه صدقة تطوع، قرينة قوية. ولو لم تكن فإنها واقعة عين لا عموم لها، فلا يصح أن يحتج بواقعة مجملة على عموم كل الصدقات. والأصل أن الزوج هو الذي ينفق على زوجته، مسألة أنه إذا افتقر وعجز تماما هل يلزمها أن تنفق عليه إن كانت غنية، فيها خلاف بين أهل العلم. والوجه في أنها وارثة فتنفق له وجه قوي، يعني هذا الوجه متوجه. فالمسألة إذن حتى لو قلنا لمن حقها أن تطلق إذا لم ينفق عليها لإعساره، ونحن نقول بذلك، لكن هذا لا يلزم منه أن أنها إذا طالما أنها بقت في الزوجية وكانت غنية أنها لا تنفق عليه كأصل، يعني عند الضرورة عند الحاجة. وكذا أولادها، فإن الزكاة إذا أعطيت لزوجها فإنها تدفع بذلك عن نفقتها من الزكاة، يعني هو سوف يستعملها بلا شك في الإنفاق ضمن ما ينفق. ولم يرد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لكن لا ينفق عليك منها. إذن هي صدقة تطوع. قال وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها جاز. نحن نقول باستحباب إعطاء الزوجة صدقة التطوع لزوجها، وتكون صدقة وحسن معاشرة للزوج وحسن رعاية للأولاد. يبقى في صدقة التطوع، ويبقى ده أفضل من غيرها. قال: وأما سائر الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين في قول أكثر أهل العلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، صححه الشيخ الألباني. نقول هذا الكلام هو الصحيح إلا أن يكون من الورثة، إلا أن يكون دافع الزكاة من ورثة هذا الرجل لو كان غنيا، عموما يعني، حتى لو كان أيما كان هو يملك ثيابه التي يلبسها، فإذا مات قسمت ثيابه في الميراث، نقوم لأن الله عز وجل قال وعلى الوارث مثل ذلك. فنفقة الأقارب واجبة، ما حدها؟ إيه حد نفقة الأقارب الواجبة؟ لأنها من صلة الرحم الواجبة، وقد أوجب الله صلة الرحم، فكيف يكون قد يعني افتقر قريبه الحميم، عمه وخاله مثلا، وابن عمه وابن أخيه وابن أخته، ثم يتركهم بلا نفقة وهو غني، ويقال أنه لا تجب نفقتهم؟ على من تجب نفقة هؤلاء؟ عجز عن الإنفاق. قال الله عز وجل وعلى الوارثين في ذلك، قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث مثل ذلك من أنه نفقتهم، وإيه نفقة اليتيم هذا أو نفقة الطفل وكسوته إذا لم يكن أبوه هو الذي إذا ما ينفق عليه لموته مثلا ونحو ذلك. فيبقى حد القرابة التي يجب الإنفاق عليها، وبالتالي لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة بل يعطيهم نفقة واجبة، كما لا يعطي أولاده من الزكاة، ولا يعطي آباءه وأجداده وأمهاته وجداته وأحفاده، كل هؤلاء لا يعطيهم من الزكاة، لأنه إذا كانوا فقراء لزمته النفقة. الأصول والفروع عموما قد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، إلا في الغارم مثلا، لأن هذا باب آخر نتكلم عن نفقة الفقير والمسكين. وكل من كان وارثا تلزمه النفقة على أصح قول الإمام، قول الإمام أحمد رحمه الله في أصح قوله. إذن عشان نشوف إن هذا الرجل من الأقارب يستحق أن يعطى من الزكاة أم لا، نفترض موته في اللحظة التي نحن فيها التي يريد أن يتصدق أن يخرج الزكاة، فلو مات هل يرثه المزكي؟ هنفترض ان لو مات دلوقتي نحسب مسألة الإرث بهذه الطريقة. لا، احنا هنقول الأول ما هو على الوارث مثل ذلك، يبقى احنا بنقول الوارث عليه النفقة ليه؟ لمورثه الفقير. فاحنا هنقول الفقير لو افترضنا موته عشان نعرف مين ورثته، طلع من ضمنهم الايه؟ المزكي، مش كده؟ احد الورثة. اذا انت يلزمك ان تنفق على قريبك. احنا دلوقتي واحد فقير واهله كل واحد منهم حاجة على قده، عنده زيادة بسيطة، هنلزمهم بالنفقة ازاي؟ هنلزمهم بنصيبهم من الميراث. يعني انت عليك، انت كنت هتاخد نص تركته لو كان غني، هنبقى عليك نص نفقته، وانت عليك سدس تبقى عليك سدس، وهكذا، طالما ان هم كلهم ايه عندهم قدرة على الانفاق، يبقى بحيث ان هم يجتمعون على ايه؟ على انفاق. دي وسيلة كفالة اجتماعية لكل الفقراء، انه يحمل الاقارب نفقات فقرائهم، اقاربهم الفقراء. فعشان كده نقول مثلا الاخوة والاخوات، هنشوف هل على سبيل المثال، عشان كده نسأل دايما في الموضوع ده، هل ابوهم حي؟ لو كان ابوهم حي يبقى الاخوة والاخوات مش حي ايه؟ هو مش هيورثه، مش كده؟ لان ابوهم الاب يحجب الايه؟ الاخوة. طب هل عندهم فرع وارث مذكر؟ حد من دول له فرع وارث مذكر؟ لو برضو فرع وارث مذكر يبقى مش حي ايه؟ هيحجب الاخوة والاخوات، فعند ذلك يجوز ان يعطيهم من الزكاة. يبقى بنحسب المسألة ازاي؟ بنفترض موت الفقير ده اللي احنا عايزين نقول هينفع ياخد من الزكاة ولا لا، ونشوف ورثته مين لو مات دلوقتي، وبناء على ذلك لو طلع الغني اللي هيطلع الزكاة من ضمن الورثة، يبقى لا يجوز ان يعطيها بل يجب عليه ان ينفق كما ينفق على اولاده وزوجته ونحو ذلك ووالديه. إذا تبين أنه ليس من الورثة جاز أن يعطيه من زكاة المال. من زكاة لم تجب عليه النفقة، ولذلك وجب وجاز أن يخرج من الايه من الزكاة. يبقى المسألة دي مرتبطة بمسألة ايه؟ بمسألة المواريث للآية الكريمة. طب في الأصل يعني لو وجد ورثة فالأخوال والخالات والعمات وأبناء الأخوال وأبناء العمات وبناتهم كل دول ممن لا يرثون في الأصل طالما يوجد عصبة. فعلى أي الأحوال ينظر في المسألة من هذا الباب. ولا شك أن من كان أقرب كان أولى أن يعطى من الزكاة إذا كان ممن يجوز أن يعطيهم من الزكاة، إذا كان غير وارث لهم وهم فقراء. الصدقة تطوع أفضل في حقهم، اللي الرسول قال عليه الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة فتنتان صلة وصدقة. طب يجوز يدي يتصدق على يعني من وجبت عليه نفقتهم الصدقة بكها بس دي زيادة على النفقة. لا للقادرين طبعا. هنفرض على مين ان هو ينفق على اقربه؟ على القادر، على اللي عنده كفايته، والا هيستقل بنفسه الاول. ابدأ بنفسك ومن تعود ياخد بقية الورث التانيين، ولو كلهم عجزوا ندور. ما احنا بندور في لسه بقى في فقراء. ليه؟ لان ممكن في فقراء كل ورثتهم فقراء، يبقى مش هنقدر نلزمهم وهم مش قادرين، عشان كده هنجيب من الناس من بره، والناس هتتصدق باموالها على الناس كلها. لكن هو جزء من الكفالة الاجتماعية ان كل اسرة كل عيلة كبيرة كل قرابات يكفوا بعضهم بعضا في النفقات. طبعا حاجات كانت موجودة في الريف زمان، يعني ما تقطعت الاوصال. يعني ايه اقول لك؟ مثلا اخ يصرف على اخته على اخواته بنات يفضل يصرف طول عمره. وعلى فكرة المعاشات بتعمل بالامر ده. يقول لو قدم ان هو كان بينفق على مثلا اخواته ولا غير ولاده، يعني بيطلعوا لهم معاش بعد الوفاة، لان هذا له وجه شرعي في الاصل. يعني قال اعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العباد. قال النووي ولو قدر على كسب يليق بحاله، إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، حلت له الزكاة لأن تحصيل العلم فرض كفاية. يعني إيه بقى؟ هو دلوقتي فقير. إيه سبب فقره؟ إنه قاعد متفرغ بطلب العلم. هنا يجوز أن يأخذ، مش لازم أقول له ما أنت تقدر تطلع تشتغل فاعل او تطلع تشتغل في دكان. الدكان بيشغله 12 ساعة في اليوم يليق به، ماشي. او اشتغل راجل مهندس مثلا، بس شغل الهندسة ده بيشتغل 10 ساعات واثنين ساعة رايح واثنين ساعة جاي، وهو عقلية تصلح لطلب العلم. فهو فرغ لاجل ذلك فافتقر. هذا يجوز ان يعطى من الزكاة لأنه وصف الايه؟ الفقر. أما من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذا متفرغ للعبادة، لا، هذا الأمر خاص، نفعه خاص بك، أما طلب العلم فنفعه عام. يبقى هقول له روح اشتغل. يقول وإن كان مقيما بالمدرسة. كلام ده دقيق جدا. يقول مقيم بالمدرسة، ساعات يبقى الناس تلتحق بالمدارس التعليمية اللي هي بتاعت زمان زي المدرسة الجوزية اللي ابن القيم كان ابن ايه قيمها مش كده، قائم على مدرسة بيعيد مدرسة بيبني مبنى ويخلي طلاب العلم قاعدين فيه يدرسوا العلوم الشرعية. واحنا بنقول للراجل بيقول اذا حتى واحد موجود في المدرسة دي بس هو مش محصل العلم، ذكاؤه مش جايبه معاه، هذا الامر يبقى ما ياخدش من الذكاء ويروح اذهب للعمل. وهكذا كل من كان ايه في منفعة عامة للمسلمين تفرغ بسببها فافتقر. كل حاجة في مصلحة عامة للمسلمين من فروض الكفاية افتقر بسبب التفرغ لها، فهذا يجوز أن يعطى الزكاة. من كان نفعه على نفسه فهذا يؤمر بالكسب. قال هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور. قال وأما من أقبل على نوافل العبادات والكسب يمنعه منها أو من استغراق الوقت بها فلا تحل له الزكاة بالاتفاق، لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه بخلاف المشتغل بالعلم. بس ده مش زيه باب ما يؤخذ من الأموال العامة من بيت المال أوسع من الزكاة، فالأمر الأواسع في الباب ده. يعني ممكن نفرغ أنواع كتيرة من الناس لمصلحة عامة من غير أموال الزكاة ويكون الباب واسعا. لكن الزكاة لابد أن يكون افتقر بسبب ذلك. يعني افترض أن أنا واحد يؤدي مهمة عامة مصلحة تعلم وتعليم بس هو قادر على الكسب بما لا يجعله فقيرا، اشتغل ساعتين في اليوم يجيب الفلوس كلها تكفيه، مش هياخد. انا بتكلم على واحد افتقر بسبب ذلك، سواء علم شرعي او علم دنيوي يحتاجه المسلمون. يعني انا على سبيل المثال نقول ناس بيطلبوا العلم الدنيوي ثانوية عامة مثلا وعايزين ياخدوا دروس خصوصية، هذا ليس من مصارف الزكاة، لأن هو الموضوع ده الثانوية العامة مش هي اللي هتعمل حاجات الإيه المسلم. احنا دلوقتي بنقول له انت اجتهد وذاكر وانجح، فضلا مثلا عن البنات. البنات دول بياخدوا الشهادة عشان يعملوا بيها ايه؟ يتجوزوا بيها، لا شك في ذلك. يعني معروف كله ان 95% من الشهادات الكليات وفضلا عن الثانوية والدبلوم والبتاعة دي مما لا حاجة للمسلمين اليه. يعني لو هم صرفوا الفلوس في حاجة تنفع، لكن هم محتاجينها عشان يتجوزوا، عشان يبقى اسمها معاها دبلوم، معاها بكالوريوس، معاها ليسانس، عشان يتجوزوا بيها. هذا مما لا يعطى فيه من الزكاة. الناس هتبقى تموت علشان تاخد زكاية عشان الدروس الخصوصية، هذا الأمر لا يعطى فيه من الزكاة. الأولى بحق طلب العلم لو قدر على الكسب فعلا يكفي يتكسب ولا ويعيش حياة الشرف والزهد أولى به من أن يمد يده إلى الزكاة. الموضوع ده حصل فيه توسع كبير جدا في زماننا من مشايخ، يعني يفرغون طلاب علم يجيبوهم ويحطوا إيه؟ يحطوهم في مسجد ولا في مدرسة أو في مكان هم بيعدوه له ويأخذون زكاة أموال من أغنياء وينفقون على هؤلاء بالليل والنهار. وليس كلهم طالب علم، وليس كلهم ممن ينتفع به في طلب العلم وفي الدعوة وفي التعليم. ممكن واحد يبقى خاص في نفسه فقط. عشان كده الموضوع ده لابد أن يضيق، أن الأصل فيها، الأصل في الموضوع لا حظ فيها لغني ولا لقوي واكتسب. لا، طالب في علم فقير او طالب علم ابن سبيل انقطع به السبيل، يعني سافر طالب العلم اللي بيسافر طالب العلم والنفقة خلصت، لكن هو رايح لطلب العلم وفي السكة الفلوس ضاعت خلصت ما كفتش راح بلد غالية فالفلوس اتصرفت وخلاص بقت البلد كلها بقت غالية مفيش مصر وحدها يعني. يبقى هنا في الحقيقة ياخذ من الزكاة. ربنا يعافي المسلمين في كل حتة. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.